احنا روح الوطن يا سمير، حراس الارض المصريين. سمسم، مش عايزه اشوف الياس في وشك. فين روح البطل؟ فين روح البينج بونج؟ احنا شايفين الشاشات، مش الشاشات شايفين. وبتعذبوني في كل دقيقة، عايزين غش ومليون وش، عايزين كتبك ويبقى حقيقة. الشرايط القديمة بتاعتي من صغير لسه عندك؟ بس خلاص فتحت عيني، عمري نويت أعمله بإيدي. ليا طريقي وليكوا طريقكوا، مش هتعيشوا حياتكوا علي. ابعدوا انا مش منكم، مالي ومالكو. لانتو في يوم جيتوا على بالي، وانا مش عايز اكون على بالكو. المعرفة مؤلمة بس بتراقبوني وبتحاسبوني وبتعذبوني في كل دقيقة. عايزين غش ومليون وش، عايزين كتبكوا يبقى حقيقة.